La ilaha illallah, c'est un sabab que si tu fais une dua avec la ilaha illallah, qu'Allahu Azza wa Jal, il exauce cette dua. Il exauce cette dua. Wa min fada'ilihi kadhalik. Anna at-tawhida sababun min asbab an-nasr wa at-tamkin kama qala subhanahu. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أي التوحيد سبب كالله عز وجل ينصرك, أي سبب pour les musulmans d'avoir la force, un sabab de la gloire à même l'a'da, ou un sabab que Allah Azza wa Jal il mekkan le dinik, ay Allah Azza wa Jal il donne la suprématie pour ta religion. Wa la yumekkinanna lahum dinahum, wa la yumekkinanna lahum dinahum ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Hadihi ba'du asbab li ahli at-tawhid fi ad-dunya, wa amma fi al-akhirah فإن الله عز وجل يثبت المسلم في القبر كما سبق من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وكذلك أن التوحيد يغفر الله به الذنوب في الآخرة, أي الله عز وجل يتبعدن تبشي في الآخرة بسبب التوحيد. والدليل على ذلك قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, أي الأمن في الدنيا والآخرة, أي son sécurité في الدنيا والآخرة. Et la sécurité في الآخرة elle montre que le muslim il n'aura pas peur. Et la peur في الآخرة elle vient que بسبب الذنوب والمعاصي. Donc cette ayah prouve que Allah عز وجل pardonne au muslim al-muwahid fi l'akhirah al-dunub al-kabirah wa-sagirah l'anna tawhid kathalika sababun l'ighufra al-dunub kabiraha wa-sagiraha kabiraha wa-sagiraha kama huwa man qulun fi jima' wa min fada'ilihi kathalik anna sahib al-tawhid haramun ala al-nar. Allahu azza wa jal ila an taghji ala al-nar sahib al-tawhid الذي يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. والدليل قوله تعالى حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, أي celui qui dit لا إله إلا الله sincèrement de son cœur, الله عز وجل إلا تغدي النار إلا تغدي النار. طيب الآن une remarque par rapport à ce hadith, c'est que certaines personnes peuvent se poser la question que Allah Azza wa Jal il peut châtier certains musulmans par rapport à leur péché, par rapport à leur péché. Et dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui dit la ilaha illallah mukhlisan aw khalisan yabtaghi bidhalika wajh Allah, ay Allah Azza wa Jal يحرمه على النار. فالتوجيه أن النار النار في الآخرة ماذا بارك الله فيكم, أي التحريم في النار إما تحريم خلود, أي سيدير كالله عز وجل سويغان أتغدي النار. La personne qui dit la ilaha illallah éternellement, c'est-à-dire que le mouahid il peut rentrer, mais Allah Azza wa Jal l'interdit à nar que le musulman il reste éternellement fiha. Wa tahrim dukhul, ça veut dire que Allah Azza wa Jal il interdit à nar le mouahid de rentrer fi nar mutlaqan, ça veut dire qu'il rentre même pas fi nar, il rentre directement fi jannah. Wa kadhalika at tawhid سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال